بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: أيده الله تعالى، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب العرش باري الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. عيد البيت. وذات إله الخلق. أول البيت، البيت الأول. فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب العرش باري الخليقة. نعم. وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة. مشيئته مع علمه ثم قدرة، لوازم ذات الله قاضي القضية. فقولك لم قد شاء، ثم سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية. وذاك سؤال يبطل العقل وجهه، وتحريمه قد جاء في كل شرعة. فقولك لم قد شاء. لم من قد شاء؟ لا، لم قد شاء. من؟ لا، لم أحسن لك. لما؟ لم. نعم، تمام. لم مثل سؤال من يقول فلم قد كان في الأزلية. نعم. وذاك سؤال يبطل العقل وجهه، وتحريمه قد جاء في كل شرعة. نعم. قال الشارح: الكون في الأصل مصدر كان يكون كونا، ولا يكون ذلك من كان الناقصة، لأنه لا مصدر لها، لسلبهم لها الدلالة على الحدث، وإنما هو من التامة التي بمعنى وجد. والكون في الاصطلاح الكلامي هو الحال التي يكون عليها الشيء، كالقيام للقائم والقعود للقاعد. والمراد به هاهنا العالم، وهو في الأصح من سوى الله تعالى، واشتقاقه من العلامة لكونه. والكون على هذا. نعم. من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. الكون. نعم. على إذا فسرناه بالعالم صار من إطلاق المصدر وإرادة المفعول، أي المكون. أي نعم. نعم. أحسن الله إليك. واشتقاقه من العلامة لكونه علما على وجود صانعه. وقيل هو عبارة عن العقلاء فقط، فهو إذن مشتق من العلم، لقوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، ولم يكن نذيرا لغير العقلاء، ولقوله تعالى: وفضلهم على العالمين، وفضلناهم على العالمين. وتفضيلهم على غير العقلاء وضع منهم، وتفضيلهم على غير العقلاء وضع منهم، كمن يقول أنا أفضل زيدا على الكلب، وحينئذ لا يكون لغير العقلاء دفعا للاشتراك والمجاز. والصحيح الأول، لأنه قول أهل اللغة والبحث لغوي، وما ذكروه معارض بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وهو رب العقلاء وغيرهم. وإن من صرف فيما ذكروه إلى العقلاء للقرينة التي ذكروها، وهو من باب تسمية جزء الشيء باسم كله مجازا كعكسه. وقيل: العالم جامد غير مشتق. والصحيح الأول، لأن الاشتقاق في المشتقات كالعلل في المعللات. وكما أن الأصل في الأحكام التعليل، فكذا الاشتقاق يكون هو الأصل في الألفاظ، فمتى وجدت شروط الاشتقاق حكمنا به، كما أن متى وجدنا وصفا مناسبا للحكم أضفناه إليه وعللناه به. وقوله فعله منصوب بأوجب، والفاعل مشيئة رب العرش باري البرية، وقد تقدم الكلام عليه. وذات الشيء حقيقته، والنسبة إليها ذووي. ذووي؟ نعم، كعلوي. قاله أبو علي الفارسي. وذات الشيء، وذات الشيء حقيقته، والنسبة إليها ذووي كعلوي، قاله أبو علي الفارسي. وخطأ من يقول ذاتي، وما أظنه إلا جائزا في القياس. هذا هو الغالب في، نعم، في تعبير الناس، وقال هذا ذاتي، ذاتي للشيء. نعم. أما ذووي كانوا يجعلها من نوع المقصور. نعم، أحسن الله إليك. وخطأ من يقول ذاتي، وما أظنه إلا جائزا في القياس، فإن الواو الأولى في قولنا ذووي تحركت وانفتح ما قبلها، والقياس في مثلها أن تقلب ألفا فيصير لفظها ذاوي، فاستثقلت الكسرة على الواو الثانية فقلبت تاء، كما في تراث وتجاه، فصار ذاتي. بعده وقال ابن الخشاب لم يرد عن العرب ذات بمعنى حقيقة الشيء، وإنما هو اصطلاح من المتكلمين، وهو خطأ في اللغة، وإنما وردت بمعنى صاحب ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس. يعني فيكون ذات مؤنث ذو. نعم نعم. ونقل هو في الحاشية أحسن الله إليك عن شيخ الإسلام قال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية لفظة ذات تأنيث ذو، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره، فهم يقولون فلان ذو علم وقدرة، ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجيء إلا مقرونا بالإضافة، لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات، وهو لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء، ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم، ورد عليهم آخرون. وفصل الخطاب أنها ليست من عربية العرباء، بل هي من المولدة، كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك، فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف إليها، فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام إلى آخره. أحسن الله إليك. هذا هو أقول، يعني كلام فصل، كلام فيه توصل بين من ينكرها وبين من يؤصلها. نعم نعم. بعد صلى عليك. قال قلت وكلام أبي علي في النسبة إليها محمول على هذا المعنى، والمشيئة الإرادة، وأصلها الهمز، وهي صفة تستدعي رجحان الوجود أو العدم. ثم إن كانت تامة وجب وجود مرادها، وإلا جاز أن يوجد وأن لا يوجد، كمراداتنا مع إراداتنا. والعلم صفة توجد، والمشيئة الإرادة وأصلها الهمز، وهي صفة تستدعي رجحان الوجود أو العدم. ثم إن كانت تامة وجب وجود مرادها، وإلا جاز أن يوجد وأن لا يوجد، كمراداتنا مع إراداتنا. إراداتنا مع كمراداتنا، المراد كمراداتنا مع إراداتنا. نعم، يعني ما نريده يمكن نعم. يوجد، مشيئتنا وإرادتنا لا تستلزم وجود مرادنا. نعم، هذا صحيح. أما مشيئة الله، مشيئة الله فإنها تستلزم وجود مقتضاها، على حد قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما شاء الله وجب وجوده، وما لم يشأ الله لا يجوز وجوده. نعم، أحسن الله إليك. والعلم صفة توجب لمن قامت به التمييز بين حقائق الأشياء على وجه لا يحتمل النقيض والقدرة. حمك الله. حياكم الله. الشهداء. والقدرة صفة تصح ممن قامت به فعل جميع الممكنات. تصح أو تصح؟ سمح صلى الله عليه. والقدرة. والقدرة تصح. كان تصحح. تصحح. إيه. بحائين أحسن عليك. اقرأها هكذا. والقدرة صفة. نعم. تصح ممن قامت به فعل جميع الممكنات. صفة تقتضي إمكان على المعنى. نعم. تقتضي إمكان من قامت به، من قامت به فعل جميع الممكنات. نعم، يعني يصح ممن قامت به فعل جميع الممكنات. توضيح الواضح مشكل. قدرة ضد العجز. نعم، أحسن. قال: وصفات الله قسمان. نعم، قال: وصفات الله تعالى قسمان. لا يفتقد. سمح سمح. موضوع جديد. لا إله إلا الله. نعم يا محمد.